سيما الصبا تحمل سامي سيما الصبا تحمل سلامي نسيم الصبا لضباء الحمى ووادي سلامي نسيم الصبا نسيم الصبا تحمل سلامي تحمل سلامي نسيم الصبا تحمل سلامي لضباء الحمى ووادي سلامي ثم بلغ ثم بلغهم تحايا محب خلفوا يا نوح نوح الحمامي ثم بلغ ثم بلغهم تحايا محب خلفوه خلفوه يا نوح نوح الحمام واملِ ذكراهم علي عسى يشفى فؤادي بذكرهم بانتقامه يشفى فؤادي بذكرهم بانتقامي ولعل الزمان يسمح يوما وأرى طيفهم ولو في المنام ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان ولعل الزمان يسمح يوما وأرى طيفه وفرط الشجون وافتتاني بنحو ذاك المقام ولوعتي وفرط الشجون وفرط شجوني وفرط شجوني وفرط شجوني شجوني ما أسرع السير نحو المنعرج واللوى إلا وقلبي نزف قلبي الشجي واللوى يا ما أسرع السير نحو المنعرج واللوى إلا وقلبي نزف قلبي الشجي واللوى واللوى من مسعفي إن عتى دغري وساء النوى إلا يا مصطفى يا من حميت الجار صلت النجاش وأجرته إذ لصحبك جار إذ لصحبك جار صلت النجاش وأجرته إذني صحبك جار إذني صحبك جار ارحم لمن مدمع من عظم ذنب جار يا من إلي اشتياق الحن جدع النوى جدع النوى جدع النوى